بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وذلك يوم الأحد 17 من محرم عام 39400 من الهجرة، الموافق 8 أكتوبر سنة 17 و2000 من الميلاد. أيها السادة الأفاضل، بعد الحديث عن ترجمة لابن عاصم وشيوخه وتلامذته ومؤلفاته، سأحاول اليوم بإذن الله تعالى أن أذكر بعض المنظومات العلمية في هذا الفن. أيها الأخوة الكرام، إن العلماء قديما وحديثا بذلوا جهودا متنوعة في خدمة العلوم الشرعية وتقريبها، ومن ذلك إنشاء المنظومات في مختلف العلوم وخاصة العلوم الشرعية، وذلك لسهولة حفظ النظم حتى يتمكن المتعلم من الإلمام بهذا العلم. ومن عيون تلك المنظومات ما يلي: النجم الوهاج في نظم المنهاج الحافظ عبد الرحيم العراقي المتوفى عام 86 من الهجرة، نظم في هذا النظم منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي المتوفى عام 85 و600 من الهجرة، وقد قيل فيه: من قرأ المنهاج هاج. وعدد أبياته 67 و300 و1000. ومن تلك المنظومات أيضا نظم المختصر لجلال الدين عبد الرحمن البلقيني المتوفى عام 24 و800 من الهجرة، نظم فيه كتاب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب المالكي المتوفى عام 46 و600 من الهجرة، هو المعروف بمختصر ابن الحاجب. ومنها أيضا نظم المنار لفخر الدين المعروف بابن الفصيح الهمذاني المتوفى عام 55 و700 من الهجرة، نظم فيه كتاب منار الأنوار لأبي البركات النسفي المتوفى عام 10 و700 من الهجرة، هو مختصر متداول معتمد في أصول الحنفية. ومنها أيضا مرتقى الوصول إلى علم الأصول ابن عاصم الأندلسي، سيأتي الحديث عنه. ومنها ما عياء الوصول في علم الأصول ابن عاصم، أيضا قد قام الدكتور مصطفى مخدوم بتحقيقه. ومنها أيضا نيل المنى لابن عاصم اختصر فيه الموافقات للشاطبي، وقد تقدم الحديث عن هذا النظم. ومنها النبذة الألفية في الأصول الفقهية لشمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي المتوفى عام 31 و800 من الهجرة، جمع فيه مسائل أصولية متعددة، وشرحها الناظم نفسه في كتاب سماه الفوائد السنية في شرح الألفية، هو كتاب نفيس استمده من البحر المحيط لشيخه الزركشي كما قال الحافظ السخاوي. قال في مطلعها: بسم الحميد قال عبد يحمد ذا البرماوي الشافعي محمد. وعدد أبياتها 32 و1000، وإنما سميت ألفية تقريبا كما قال الناظم في ختام ألفيته: وإن على الألف رابط قليلا فسمها ألفية تقليلا. ومنها أيضا الزبدة في الأصول لطالب الوصول شهاب الدين الطوخي الشافعي المتوفى عام 93 و800 من الهجرة، نظم فيه الورقات لإمام الحرمين المتوفى عام 78 و400 من الهجرة. ومنها أيضا نظم جمع الجوامع لعلي الأشموني قال في مقدمته: فاخترت أن أنظمه في رجز مستعذى بالألفاظ سهل موجز. ومنها الكوكب الساطع للحافظ عبد الرحمن السيوطي المتوفى 11 و900 من الهجرة، نظم فيه جمع الجوامع لابن السبكي وشرحه الناظم شرحا متوسطا في مجلدين، ويتكون هذا النظم من 50 و400 ألف بيت، ويتميز بسهولة العبارة وخلوها من التعقيد والحشو والتكرار. قال في مقدمته: وهذه أرجوزة محررة أبيتها مثل النجوم مظهرة، ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشذي. ومنها أيضا تسهيل الطرقات لنظم الورقات لشرف الدين العمريتي، متوفى بعد سنة 89 من الهجرة. نظم فيها الورقات لإمام الحرمين، وعدد أبياتها 211 بيت 11 و200 بيت. ومنها أيضا الأنفس في الأنظام لمحمد مصطفى ماء العينين، المتوفى عام 28 و300 ألف من الهجرة، وهو دفين تزنيد. نظم فيه الورقات للجويني وشرحه الناظم في كتاب سماه الأقدس على الأنفس، وهي من المنظومات التي يهتم بها طلبة العتيق ويحفظونها. ومنها أيضا مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود لعبد الله بن الحج إبراهيم الشنقيطي، المتوفى عام 300 و200 ألف من الهجرة، وقيل غير ذلك. فقال في مقدمتي: سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، وهي منظومة مكونة من 1000 بيت و3 أبيات. اعتمد فيها على جمع الجوامع لابن السبكي وشرح التنقيح وغيرها. فقال مبينا مصادره في النظم كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح، مطلعا لابن حلول اللامعة مع حواش تعجب المطالعة. وكان مراده رحمه الله نظم أصول المذهب المالكي، وقد شرحه الناظم نفسه في شرح سماه نشر البنود، وهو مطبوع ومتداول. وقد قرر هذا النظم في التعليم العتيق في البكالوريا 2010 سنة 2010 ميلادية. وتدرس أيضا في المدارس العتيقة، ومنها مدرسة أدوز بتزنيت. وهذا النظم أكثر من المرتقى من حيث الأبيات ومن حيث الشرح أيضا، ولكن المرتقى أحسن منه من حيث الوضوح والسهولة، بحيث لا يحتاج فهم دلالته إلى تكلف وعناء، فهو واضح الدلالات. والمراقي يحتاج فهمه إلى تكلف، وأحيانا يحتاج إلى تقديم وتأخير، فمن قارن بينهما سيظهر له هذا الفرق بإذن الله تعالى. ومنها أيضا نظم مفتاح الوصول لمحمد بن عبد الله بن الإمام الشنقيطي، المتوفى عام 13 و400 ألف من الهجرة، وهو نظم في 83 و200 بيت. ومنها أيضا سلم الوصول لعلم الوصول، وهي منظومة مختصرة في 99 بيتا، وهي لإبراهيم بن أبي القاسم الشافعي، المتوفى عام 59 و900. وجاء في مقدمتها: سميتها بسلم الوصول لكل من يرقى إلى الوصول. الأمر التالي التعريف بالنظم. مما لا مراء فيه أن من طالع منظومات ابن عاصم وخاض غمارها ورشف من زلالها، فإنه تتراءى له عبقرية هذا الإمام من خلال أسلوبه الأندلسي الرائع، ويمتلك العجب من تحريراته التي تنم عن فهم ثاقب وفكر صائب. ولذلك كان لمنظوماته المتنوعة قصب السبق في ميدان التعليم والتدريس. ومن عيون منظومات ابن عاصم رحمه الله نظم مرتقى الوصول، وهو نظم جليل القدر عالي المستوى، قد أثنى عليه جمع من أهل العلم والفضل، وهو نظم طويل جامع لكثير من المسائل المشهورة من علم الأصول. وقد وفق الناظم في ترتيب موضوعاته، فقد تسلسل بها تسلسلا منطقيا ورتبها ترتيبا ذهنيا جيدا. بدأها بمقدمة في 28 بيتا حمد الله فيها وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا فضل العلم، وبعد فالعلم جل معتنى به، وكل الخير منه يجتنى. وبين أيضا أهمية النظم وسهولة حفظه وفهمه، فقال: والنظم مدن منه كلما قصى مدلل من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النتر لفهم أسبق ومقتداه بالنفوس أعلق. مع الإشارة إلى بحر المنظومة واسمها وعدد أبياتها، وأردفها بمقدمات عقلية يسيرة لا بد منها في الأصول كالتصور والتصديق والدليل العقلي والتحسين والتقبيح والنسب بين الألفاظ والمعاني، ثم بمقدمات لغوية كالحقيقة والمجاز والوضع ومبدأ اللغة، وذلك كله في نحو 90 بيتا. ثم ثنى ببعض المقتضيات المحتملة عند التعارض ولحن الخطاب وفحواه في 34 بيتا. ثم تكلم عن الأحكام الشرعية وما تتوقف عليه من مانع وشرط وسبب، وذلك في نحو 60 بيتا، مديلا ذلك بالحديث عن أوصاف العبادة والمعاملات كالرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والصحة والفساد، وذلك في 19 بيتا. وأردفه بفصل في المقاصد الشرعية والتكليف في نحو 78 بيتا. ثم تكلم عن الأدلة الشرعية بدءا بالمتفق عليها ثم المختلف فيها، وبدأ بالقرآن مفصلا في الأحكام الأصولية المتعلقة بالقرآن في نحو 195 بيتا. ثم تكلم عن الدليل الثاني وهو السنة في نيف 90 بيتا. ثم تكلم عن الدليل الثالث هو الإجماع في نحو 30 بيتا، وأتبعه بالدليل الرابع وهو القياس في نحو 113 بيتا. ثم تكلم عن الاجتهاد في نحو 93 بيتا، وختم نظمه بالحديث عن الترجيح في نحو 41 بيتا، وبأسباب الخلاف في نحو 10 أبيات، والخاتمة في 5 أبيات. ويتميز هذا النظم بسهولة اللفظ التي تساعد على الحفظ، ويتكون من 50 و800 بيت كما قال في البيت 23، فاستكملت عدتها 50 ثالية 800. وقد ذكر الناظم نفسه أن منظومة مرتقى الوصول اختلف عن نظم المهيع بكونها خاصة بعلم الوصول وقواعده، فهي منظومة جاءت بأسلوب رفيع وتعبير رصين خال من التعقيد. وإلى تسميته أشار ابن عاصم في البيت 25، سميته بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول، وذكر أنه جرده من المسائل المنطقية واللغوية التي ترد كثيرا في الكتب الأصولية، إلا ما لا بد منه من بعض القواعد اللغوية والعقلية. فقال في بيان ذلك في البيت 21: حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على إيضاح أهدى الطرق إلا يسير من مقدماتي تفيد في مسائل ستتي. وقد ذكر بعض الباحثين أن الناظم سلك في نظمه ترتيب الإمام الشاطبي في الموافقات، ويعتبر هذا النظم أيضا نظما مختصرا لبعض مسائل الموافقات. ولهذا حاول بعض شراح المرتقى كالشنقيطي كمحمد فال الشنقيطي حاول ربط أبيات ابن عاصم ربطا مباشرا بأقوال الشاطبي في الموافقات، لأن الشاطبي من أجل شيوخ ابن عاصم، لذلك تأثر به في نظمه هنا، مع أنه اختصر الموافقات في نظم آخر سماه نيل المنى كما تقدم الحديث عنه. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.